أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمساجد هنا عموم، يعني كل مساجد الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان السبب قد يكون مخصوصا إن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، أو أن الكفار منعوا بيت المقدس أو غير ذلك، ولكن العبرة بالعموم. فالله عز وجل يقول: ومن أظلم، أي معنى لا أحد أظلم من هذا الإنسان. أعظم الناس ظلما من منع مساجد الله من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها، أن يذكر فيها اسمه، أي منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول هذا المفعول الثاني فيها، هو أن يذكر فيها اسمه، منع مساجد الله ذكر الله، هذا المفعول الثاني، أن يذكر فيها اسمه سبحانه تبارك وتعالى. وسعى في خرابها، سعى في خرابها، والسعي في خراب بيوت الله سبحانه إما بالهدم والتخريب، وإما بمنع المصلين من الصلاة فيها، أو التشويش عليهم أو منعهم من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى على ما قدمنا قبل ذلك. توعد الله عز وجل هؤلاء المانعين المصلين من المساجد من ذكر الله عز وجل فيها بالخزي في الدنيا وبالعذاب في الآخرة. في الدنيا يخزيهم الله سبحانه ويسلط عليهم المؤمنين فيكون في خوف، فلا يقدرون أن يدخلوا المساجد إلا أن يؤمنهم أهل المسجد. وفي الآخرة لهم العذاب العظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى على هذا الذي فعلوه في منع أو من منع المسلمين من بيوت الله سبحانه. وذكرنا الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر المساجد في كتابه في آيات، منها قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت الله سبحانه، فلا يحل أن يدعى غير الله سبحانه، لا في بيوت الله ولا في غيرها. المؤمن لا يدعو إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فكيف يدعو غير الله في بيت الله؟ وأن المساجد لله، لله، لذكر الله، هنا تدعو الله سبحانه تبارك وتعالى في المسجد وفي كل مكان. ولكن إذا انقلب الأمر، بقت المساجد الدعوة فيها لغير الله سبحانه، يدعو الأضرحة، يدعو الأولياء، يدعو غير الله سبحانه، هذا لا يحل لمسلم أن يفعله. فربنا يقول: مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا توجهت فتوجه إلى الله عز وجل بدعاء. ولذلك كان من الأدب في المسجد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا ذهب للزيارة، زيارة المسجد النبوي، يصلي في المسجد تحية المسجد أو الصلاة المفروضة إذا كان حضر وقتها، ثم بعد ذلك يتوجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم المشروع، ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويسلم على عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك إذا أحب الدعاء توجه إلى القبلة، مش إلى القبر، لا يتوجه إلى القبر بالدعاء، إنما يتوجه إلى القبلة ويدعو الله سبحانه تبارك وتعالى بما يشاء من دعاء. فالأدب أنك حين تدعو الله لا تتوجه إلى نبي ولا إلى ولي، ولكن تتوجه إلى الرب سبحانه تبارك وتعالى بالدعاء. يقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإنسان الذي يعمر بيت الله يعمره بالصلاة، يعمره بالذكر، ذكر الله سبحانه. ومن أعظم الذكر دروس العلم، دروس تفسير القرآن اللي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا هذا الخير كله في المؤمن الذي يأتي إلى بيت الله سبحانه ويجلس ليسمع ذكر الله، يسمع كلام الله سبحانه، القرآن العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرح كتاب الله، هؤلاء قوم تنزل عليهم من عند الله عز وجل السكينة، تغشاهم الرحمة، يعني ربنا يجعلهم في رحمة فوق رحمة فوق رحمة، سكينة وهدوء وطمأنينة وعلم وفضل من الله سبحانه، وفوق ذلك كله الملائكة تدعو لكم والله عز وجل يستجيب سبحانه ويذكركم عنده سبحانه. ولذلك في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الذي يذكر الله عز وجل في نفسه الله يذكره، فإذا ذكرك الله عز وجل لك الأجر العظيم عند الله سبحانه يذكرك. فإذا ذكرت الله في ملأ بين أصدقائك بين أهل بيتك بين الناس، ذكرت الله سبحانه وذكرتهم بالله، الله يذكرك في ملأ من الملائكة خير من هذا الذي ذكرته أنت فيه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك المؤمن يحرص دائما على ذكر الله سبحانه، أن ينشغل بذكر الله وأن ينشغل بالتذكرة، يذكر ويذكر، يتعظ ويعظ غيره، يعلم ويتعلم ويعلم غيره، يكون في ذكر عند الله دائما. أنت تذكر الله في نفسك ولا يزال لك ذكر عند الله عز وجل، تذكر الله في الناس لا يزال لك ذكر عند الله وعند ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يقول الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا بيت الله، هذا المسجد، بيوت أذن أمر الله عز وجل برفعها، أمر الله بإقامة الصلاة وبالنداء للصلاة فيها، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يذكر في أعظم ما يكون اسم الله سبحانه، وذكر الله في بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى. يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني دائما يسبح له فيها في بيت الله، والغدو أول النهار، الأصيل آخر النهار. فالمؤمنون يسبحون الله عز وجل ويذكرونه في صلواتهم وغيرها في أول النهار وفي آخر النهار، من صلاة الفجر وحتى العشاء يذكرون الله، يقيمون الليل، يقومون في رمضان وفي غيره يذكرونه سبحانه وتبارك وتعالى. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. صفة هؤلاء الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال ذكرهم الله عز وجل بذلك، استحقوا هذا الوصف أنهم الرجال، ونعم الرجال الذين يذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يلهيهم عن الله سبحانه ولا عن ذكر الله، لا يلهيهم بيع، لا تلهيهم تجارة، لا يلهيهم له، لا يلهيهم شغل من الأشغال عن ذكر الله. فهم يواظبون طالما أنهم يستطيعون ذلك، ليسوا مرضى، ليسوا معذورين، فإنهم واظبون على بيوت الله سبحانه. يحبون بيت الله فيحبهم الله، يجلسون جلساءهم الملائكة كما ستسمعون في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بيعملوا كذا ليه؟ ليه المؤمن يفعل ذلك؟ قال: يخافون، يخافون من الله عز وجل، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب فيه القلوب والأبصار. في الدنيا الإنسان حين يفزع إذا به يستشعر الخوف الشديد اللي يخلي قلب الإنسان حينط من مكان من شدة الفزع والخوف. من فزع الإنسان يتقلب بصر، يبقى يبص شمال ويمين من شدة الخوف، جاي له المصيبة منين؟ يوم القيامة المؤمنون يخافون في الدنيا ليؤمنهم الله عز وجل يوم القيامة. يخافون يوما، وأي يوم هذا اليوم؟ يوما تتقلب فيه القلوب قبل الأبصار. الإنسان في الدنيا لما يخاف يبص شمال ويمين، وبعدين يزداد الخوف، قلبه يفضل ينبض ويدأدأ إدأدأ لغاية ما يحس أن قلبه حينط منه. هذا في الدنيا. هؤلاء خوفهم هذا ليس من الدنيا، إنما خوفهم من الله سبحانه من يوم القيامة. نعوذ بالله من شر هذا اليوم. يتعوذون بالله سبحانه من عذابه يوم يبعث عباده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك: قل أعوذ بك من عذابك يوم تبعث عباده. ويتعلمون، يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من هول المطلع، من هول المطلع، يعني ما نطلع عليه مما هو محجوب عنا الآن، حجبت عنك الآخرة الآن، أنت لا شايف الجنة ولا شايف النار ولا شايف الملائكة ولا شايف كذا، ولكن لما تطلع الموت يطلعك على ذلك كله. فالمؤمن يتعوذ بالله من هول المطلع، إن إلا حيشوف بعد كده أشياء صعبة، فالله عز وجل يعيذنا ويعصمنا من الهول ومن الخوف ومن الفزع يوم الفزع سبحانه تبارك وتعالى. فهم المؤمنون يخافون هذا اليوم العظيم، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيكافئهم الله سبحانه تبارك وتعالى بإحسانه على ما قدموا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، بل ويزيدهم من فضله سبحانه ومن كرمه ورحمته، يؤمنهم ويهون حسابهم ولا يعذبهم سبحانه تبارك وتعالى، ويخفف عنهم طول هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا المعنى، في المساجد المحافظة عليها، في بنائها، في ذكر الله عز وجل فيها، في من يجالسه المؤمن وهو في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنا هذا في الصحيحين من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. من بنى لله مسجدا، الذي يشيد مسجدا، الذي يرفع مسجدا، الذي يعمر مسجدا لله سبحانه، الله يبني له مثله قصرا في الجنة. الدنيا تبني المسجد للعبادة، وقصور الجنة خلاص ما فيش عبادة بقى في الآخرة تكليفا، لا ده تشريف، تتشرف بعبادة الله عز وجل، تتمتع بعبادة الله، تتلذذ بذلك. في الدنيا التعب والنصب، والإنسان يتعب ويقوم بالليل، وإذا قام قياما طويلا تتورم قدم النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فإذا كان في الجنة يتنعم المؤمن بذكر الله، يستعذب ذكر الله، يلهم التسبيح بجمال التسبيح كما يلهم النفس في الدنيا. في الدنيا الإنسان لا يستغني عن نفسه أبدا، في الآخرة لا يستغني عن تسبيح الله سبحانه، فيشرفه الله عز وجل. يبقى الآخرة ليست دار تكليف، مش هتقال له إذا ما سبحتش هتدخل النار، لا خلاص، إذا دخل الجنة ما فيش نار بعد ذلك، ولكنه يستمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه، يستمتع بذكر الله، يستمتع بلقاء الله، يستمتع بالجنة وما فيها من الحور العين والولدان المخلدين، وما فيها من قصور ونعيم ودار سعادة وحبور. هذا شيء عظيم جدا. فالمؤمن يعمل لذلك بتعب قليل في الدنيا، مهما تعبت في الدنيا تتعب قد ايه فيها، هتعيش في الدنيا 100 سنة مثلا تتعب فيها، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم واحد ينسيك هذا كله. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأشقى أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا، الإنسان اللي عاش في شقاء وعاش في بؤس وعاش في فقر وعاش في تعب وعاش في مرض، فيأخذه الله عز وجل يوم القيامة ويغمسه غمسة في الجنة، يدخله الجنة وبعدين يسأله: هل رأيت بؤسا قط؟ عمرك شفت عذاب وشفت تعب؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت بؤسا قط. إن الدنيا إيه اللي عشت فيها 60 سنة ولا 50 سنة ولا إيه اللي عشت ولا اللي عملت فيها؟ لا طبعا، الغمسة في الجنة نسته هذا كله، ما رأيت بؤسا قط. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من هؤلاء المجرمين والكفار والمنافقين، ويغمس غمسة في النار ويطلع ربنا له: هل رأيت نعيما قط؟ قل لا والله ما رأيت نعيما قط. عاش في الدنيا 100 سنة أقل أو أكثر، منعم فيها وملك في الدنيا، لما غبس غمسة في النار قال: عمري ما شفت خير أبدا، ما شفتش قبل ذلك إلا هذا الشر الذي رأيته. لذلك المؤمن فطن كيس ذكي، نظرته ليست ضيقة، الدنيا عيش في الدنيا وخذ منها وبعدين يحلها ربنا. المؤمن يفكر في الآخرة، الجنة والنار، عمل إيه عشان يهرب من النار؟ الله عز وجل يذكره يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. متخيل كلمة زحزح؟ زحزح كأن النار بتشد، وهذا يزحزح عنها حتى يفلت منها. ولذلك حين المرور فوق الجسر، المرور فوق الجسر، جسر يضرب فوق ظهرنا جهنم، ويقال للناس عبروا مروا من فوق هذا الجسر، فيمر الناس بحسب عملهم، الذي كان عمله في الدنيا من عمل السعداء من عمل أهل الجنة يطير، يطير فوق هذا الجسر، يمر منه مرورا سريعا جدا، منهم من يمر كالطرف، في عينك افتحها عدى خلاص هذا الإنسان. انظر الفرق بين هذا، إنسان تاني يمر كأجاويل الخيل، الخيل الجيد اللي بيجري بس على ما يوصل الخيل ده من اسكندريه لمصر هياخد قد ايه فيها هذا الخيل؟ امال هذا الجسر المضروب على عرض جهنم اللي كذا الف سنه دي هتبقى ايه؟ يعدي ازاي هذا وهو حتى لو ركب خيل، حتى لو ركب طياره ولا صاروخ هيعدي ازاي؟ نسال الله العفو والعافيه. لا ده في اللي اشقى من هذا، اللي بيجري على رجليه، في اللي بيمشي، اللي بيحبو مره ويمشي مرة ويقوم يروح واقع تاني، اللي يشدوا كلاب من كلاليب جهنم علشان يوقعوا في النار، اللي يتزحلق بها يسقط في النار، اللي يثبت لغاية ما يمر خذ له كم ألف سنة على ممر من فوق هذا الصراط. فإذا من زحزح عن النار، من زحزح عن النار. في كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للقوم يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، يخاف على المؤمنين، يقول أنا آخذ بحجزكم، عمال تفلتوا ليه مني؟ ليه بتفلتوا مني؟ ليه بتوقعوا أنفسكم في النار؟ أنا آخذ بحجز وعمل لكم أكثر من ذلك. قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لنا، أدى ما عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لا عذر لنا في التقصير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار، هذا آخر الناس يمر من فوق الصراط بعد ما يفلت يقول الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. ده سبقوا كلهم دخلوا لأنه أعطاك إيه؟ هو فكر كده، هو شايف كده أنه فلت منها. ده في ناس كتير وقعوا، ما هو دايما اللي بينظر له اللي تكعبله قبله سقطوا في النار، لا أنا فلت منها من هذه، ففاز فعلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا التي نعيشها متاع غرور. يا ترى المغرور بيستمتع قد إيه؟ بيستمتع بإيه هذا المغرور؟ يستمتع بماله أهل حين، وإذا جاء عليه الوفاء يا خسارة، تعبت العمر كله مكنز ملايين هعمل بها، يحسبها المين؟ مين هيقول طيب تصدقوا بها؟ يقول له ما ينفعش، ما ينفعش لك تلت بس، هذا المال ليس مالك، هذا مال الورثة. حصر على الإنسان، تعب في المال، فلما جاء حس بالوفاء وعايز يتصدق بالمال كله، قال لا ما ينفعكش، إنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق في مرض وفاته إلا بثلث ماله فقط. إنسان اغتر في الدنيا بالمال يضيع المال ولن يذهب معك إلى القبر. ثلاثة معك في الدنيا، ثلاث أشياء، اثنين منهم يدعوك عند القبر ويسبوك، واحد بس لا يدخل معك قبرك، أهلك، مالك، عملك. ثلاث أشياء، أهلك ومالك وعملك. يموت الإنسان فإذا بالأهل صوتوا عليه يبكوا عليه ويزعلوا عليه ويعملوا، والمال بتاعه يعملوا له الشادر ويعملوا له البدع والضلالات ويصرف المال، وبعدين لا المال دخل معك القبر ولا أهلك علاء يوصلوه القبر، يقفلوا عليك أنت لوحدك، يمشي يدخل معك ليه القبر؟ ما بقاش إلا العمل، إما العمل الصالح وإما العمل الطالح. عملك الصالح يدافع عنك في قبرك، ينقذك الله عز وجل به. العمل السيء يرجي الإنسان ويقول سحقا لك، أنت اللي كنت سريع إلى الشر بطيء عن الخير. يبقى الذي معك في قبرك هو عملك، عملك هذا يمثل لك في قبرك كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إما في هيئة رجل جميل المنظر، طيب الريح، حسن الثياب، يأتيك متهللا وأنت في قبرك يقول أبشر، تفرح أنت وأنت في القبر، تفرح بالبشارة منها. من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى الخير بطيئا عن الشر، فجزاك الله خيرا. هذا العمل الصالح. العكس في ذلك، العمل القبيح يأتي للإنسان وهو في قبره وهو في عذابه وهو في بلائه، يأتيه رجل قبيح المنظر، منتن الريح، سيء الثياب، يقول أبشر بشر يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. يقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، شكلك وحش جاي بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، أنا مين؟ أنت اللي عامل، أنت اللي عامل، أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن الخير سريعا إلى الشر، فجزاك الله شرا. انظر للفرق بين هذا وهذا. المؤمن يتدبر، عايز يبقى مع مين؟ ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تغتر، لا تغتر. يغتر بالمال، المال حسبك عند القبر مش هيدخل معك قبر. اللي يغتر بالشباب، الشباب يجي عليه الشيخوخة بعد كده. اعتبر بالكبار في السن واعتبر بقوا ايه، هتبقى مثلهم. فإذا قصرت في شبابك ضيعت نفسك، ولن يستمر الشباب للإنسان. لو استمر لاستمر شباب اللي كانوا أبطالا في يوم من الأيام، وكانوا مصارعين، وكانوا مش عارف، وكانوا انتهى الشباب وراحوا بقوا ذكرى من الذكريات. لذلك الدنيا الله يذكرها الله عز وجل، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يغتر به الإنسان أحيانا وبعد ذلك يزول هذا المتاع، متاع الغرور. لذلك على الإنسان المؤمن أن يتفكر دائما، أنا بتغر ليه؟ بتغر بحالي حتزول؟ لا، خلينا لغاية ما نفرح الفرح الحقيقي عند الله في الجنة، في السرور، في النعيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرنا بالدار الآخرة، ويذكر لنا الثواب اللي يعيننا على العمل. المسجد بيت الله، المكان اللي فيه الثواب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. أحب البلاد إلى الله تعالى مساجد، يعني أحب الأماكن في البلاد لله عز وجل المساجد. فالمؤمن إذا كان في المسجد أنت في أحب مكان إلى الله عز وجل، فأنت حبيب لله سبحانه وتبارك وتعالى. أبغض الأماكن إلى الله، أبغض البلاد إلى الله الأسواق، السوق، لأنه مكان الكذب، مكان الغش، مكان التدليس، مكان رفع الأصوات. لذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الأصوات في المساجد، نهانا عن هيشات الأصوات. ما ترفعش صوتك وانت في المسجد، لما تحب تكلم إنسان في السر بينك وبينه لا ترفع صوتك، كما ذكرنا في الحديث السابق. مشيك إلى بيت الله عز وجل، شوف هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته. المشي إلى بيت الله، وأنت جاي لبيت الله فرحان أنك رايح تصلي، رايح لله. كل خطوة، خطوة تمسح خطيئة، خطوة تديك درجة، خطوة تعطيك حسنة، فضل عظيم. فالإنسان ينشغل بذلك، يترك كم خطوة بخطوها من البيت للمسجد، 10 خطوات 10 حسنات أكسبها، 10 درجات أرفعها، 10 سيئات تمحى عني. إذا تفكر الإنسان في ذلك والله لن يمشي في الطريق يشتم ده ويسب ده ويضحك على ده ويستهين بده أبدا. دي أنت عمال بتعيد حسنة هي، سيئة راحت، رفع درجة عند الله طول ما أنت ماشي. أمال لو بيتك بتمشي 1000 خطوة يبقى إيه؟ إذا كان أكثر من ذلك نعمة عظيمة. لذلك لا تنشغل بالسيئات، وقد شغلك الله عز وجل بالحسنات والدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أو هذا حديث عن أبي رواه مسلم، يقول أبي: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. أبي بن كعب يقول: كان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل بيته بعيد جدا عن المسجد، أبعد واحد بيت عن المسجد، وهذا الرجل كانت لا تخطئه صلاة، لا تخطئ، مواظب كل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته أبعد واحد في المدينة عن المسجد. الصحابة أشفقوا عليه، وكانوا يحب بعضهم بعضا ويحبون الخير. فأبي قال لهذا الرجل، قال: لو اشتريت حمارة تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني ايه المانع انك بدل ما انت جاي مشي من بيتك اللي في اخر الدنيا ده لغاية المسجد، وبتيجي بالليل وبالنهار، بالليل ظلام شديد جدا، ما فيش نور، ما فيش مصابيح، ما فيش حاجة تقول احنا في رحمة يا جماعة. انت بتيجي المسجد ما بتحسش بالليل بالنهار، الدنيا نور ليل نهار ما بتحسش بيها، ومع ذلك يقول لك بشر المشائين في الظلم. وفين الظلم دي؟ ما احنا ليل نهار، ليل نهار كله. يقول لك لا، برضو انت من المشائين في الظلم. الذي يسير في الركب وهو ذاهب في السفر يقول لك السفر قطعة من العذاب، وإن أحدكم يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب هذا المسافر اللي تعبان يصلي صلاة ركعتين، طيب أنا مش تعبان في السفر وبركب طيارة وروح فندق مش عارف ما فينت، يقول لك لا، ولو الرخصة جات للجميع والفضل من الله للجميع، للجميع، حتى لو هذا برضو لك تصلي ركعتين، لك الأخذ برخص، لك أن تفطر في نهار رمضان إذا كنت مسافرا. فضل الله عظيم وديننا جميل عظيم، فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نرجع لهذا الحديث الجميل، الرجل هذا لما قالوا له اشتري لك حمار تركب عليه تيجي في الظلام وتيجي في الفجر وتيجي كذا بدل هوام من المدينة وتتعب نفس، الرجل يرد يقول ايه؟ يقول ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن هذه الحديث، الرجل ما يسره أن منزله مطنب يعني لازق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسره ذلك. اللي سمعوا تفزع من أيه بيورده، ما يسرك؟ إحنا كلنا نتمنى نكون بيتنا جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا يسرك ذلك؟ ألا يكون منافق، ألا يكون حائل اللي بيقوله هذا. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلان بيقول كذا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ليه تقول هذا الشيء؟ إيه جواب الرجل؟ قال الرجل أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. عايز خطوات، نمشي كم خطوة من البيت للمسجد، عايز يكتب هذا لي عند الله عز وجل، نتعب في الذهاب للمسجد وفي الرجوع فالله يكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، كل هذا لك عند الله، لكل هذا لك، كل الخطوات اللي جايها من البيت للمسجد والمسجد للبيت كله مكتوب لك عند الله سبحانه وتعالى. إيه الفضل الجميل ده من الله سبحانه؟ الإنسان حين يتوضأ في بيته ويأتي إلى بيت الله يكون في طريقه وهو جاي كأنه بيصلي، كأنه بيصلي، له أجر المصلي، لغاية ما يدخل المسجد صليت تحية المسجد وقعدت استنى الصلاة ما بتصليش أهو، بس أنت في صلاة، يكتب لك أنك خلصت الصلاة وقعدت تذكر الله ما زلت في صلاة، لغاية ما ترجع إلى بيتك والله يحفظك من مجيئك إلى رجوعك. حين يتذكر الإنسان ذلك ويتفكر يفرح بأنه في معية الله سبحانه. شوف الإنسان لما يكون لك صديق حبيب إلى قلبك، النهاردة تبقى فرحان عايز تعمل له كل حاجة وعايز تقعد مع النهار كله، ما حدش يعطلني عشان عايز أقعد مع فلان، ما بالك وأنت جليس لله سبحانه تبارك وتعالى، أنت مع الله سبحانه وتعالى، ألا تفرح بذلك؟ الإنسان المؤمن حين يتفكر في ذلك يفرح بأنه مع الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول لنا الإمام مسلم يروي عن جابر يقول خلت البقاع حول البقاع حول المسجد، يعني في يوم من الأيام الأماكن اللي حوالين المسجد صحبها كأنه اللي مات واللي كذا، الأماكن فضى كذا مكان حوالين المسجد، فبنو سلمة اللي منهم جابر رضي الله عنه كانوا بعيدين، فحبوا ان هم يجوا ينقلوا قريب يشتروا هذه الأماكن ويكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني سلمة عايزين يسيبوا أعالي المدينة ويجوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن اللي فضلت، هذه نية صالحة وشيء طيب يفعله، بس قال لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم بلغني إنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، بلغني ذلك إن عايزين تيجوا جنب المسجد. فقالوا هو ما بلغك يا رسول الله؟ نعم يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعروا المدينة، لما انتوا تيجوا من الاخر تيجوا هنا والتنين من الاخر هتبقى المدينه عاريه، مين هيحمي المدينه؟ مين هيحرس اطراف المدينه؟ لا، خليكم زي ما انتوا هنالك. ثم قال لهم دياركم تكتب اثاركم، دياركم هذا اغراء، الزام، الزموا دياركم، خليكم في دياركم وتعالوا صلوا معي وارجعوا ثاني، تكتب اثاركم، خطواتكم من البيت الى المسجد، مسجد البيت، كل هذا يكتب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى، كل ما البيت كان بعيدا عن المسجد كل ما كان الأجر أعظم. طيب يا ترى هل هذا المعنى إن أنقي بقى المسجد أبعد مسجد أروح أصلي فيه، أشوف مسجد هنا ساكنين في بكوس أروح محطة الرمل أصلي كل صلاة أروح وآدي؟ لا، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاك عن ذلك، أبعدهم ممشى إلى مسجد حييه، إلى مسجد حييه، إلى المكان اللي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا ويشجعنا على التعارف، التعارف، لو كل واحد ساب الحي بتاعه وراح الحي الثاني أصبح غريبا في الحي اللي هو فيه، لا يعرف جاره، لا يعرف صديقه، ما يعرف الناس يحتاجوا لحد، هو مش معهم لأنه مع ناس ثانيين لا، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم الزم جيرانك. وقال في الحديث الصحيح لا تتبعوا المساجد، نهى عن تتبع المساجد. تتبع بمعنى ان كل صلاة اروح في المسجد، صلاة في المسجد الفلاني مش عارف فين، اروح فين اروح فين، ابعد بعيد، يقوم مش هيبقى في ألفة بين الناس. لما تيجي مع الناس تصلي معهم صلاة ما فيش ألفة بينكم، لكن لو انك معهم في الخمس الصلوات انت معهم، ثم تتعرف على فلان، تعرف على فلان، تحب فلان، لما تغيب يسأل عنك ما جيتش ليه هذه الصلاة، كنت مريضا ولا، ده حتى الملائكة تسأل عنك اذا غبت وانت معتاد المسجد، كما سيأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فلذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تتتبعوا أو لا تتبعوا المساجد. يقول لنا هنا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، لأن كان أهل المدينة عملهم بالنهار بعد الفجر، وذا أجمل وقت للعمل بعد الفجر، فكانوا بعد الفجر يشتغلون، اللي يروح الحقل بتاعه، اللي يروح بستان، يروح كذا، يعملون بعد الفجر، وبعدين يجي وقت القيلولة قبل الظهر بشوية ينامون، وبعدين يقوموا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخر صلاة الظهر للناس إذا كان الحر شديدا وتعبوا فناموا شوية، يؤخر، ويسمى في هذا الشيء الإبراد بصلاة الظهر، يؤخرها شوية لغاية ما تنكسر حدة الشمس، ويصلي بهم صلوات الله وسلامه، ويراعي أحوالهم عليه الصلاة والسلام. فكانوا إذا جاء عليهم وقت العشاء أو وقت المغرب خلاص تعبوا بقى، خلصوا الشغل بتاعهم، عايزين يناموا عند المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم، ما مش هنقدر نملك حد إن هو ينام، ولكن يقول لهم لا، إنه انتظروا الصلاة. اللي ينتظر الصلاة قاعد من المغرب للعشاء، ينتظر صلاة العشاء ويروح ينام، هذا أعظم أجرا من اللي انصرف. وأحيانا قد يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار صلى الله عليه وسلم في شغل الرسالة والدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس والتجهيز للجيوش، يوم صعب جدا عليه الصلاة والسلام. فقد يكون في وقت المغرب يصلي بهم ويذهب ليصلح بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، يتأخر لغاية ما يعدي وقت من العشاء، ينتظرونه في المسجد، وكانوا يحبون يصلون معه ما يستعدلوش، وانتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء يلاقي البعض منهم قاعد في المسجد، والبعض تعب صلى وانصرف، والبعض نام وهو قاعد ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطمئنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هنا ما قالش اللي صلى ومشى هذا عليه ذنب، ما قالش عليه ذنب، ولكن له أجر، ولكن أعظم منه من انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي معه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.